وانتهت المخالفات في مثل لمح البصر، وجاء دور قضايا الجنح، وفيها سماع شهود ومرافعة محامين، وهي تحتاج إلى شيء من الأناء. فأخرج القاضي ساعته ووضعها أمامه وصاح في المحضر: بسرعة إلى القضية الأولى. فنادى المحضر: سالم عبد المجيد شجرف. فنظر القاضي في الرول وعرف التهمة، والتفت إلى المتهم وهو لم يجتز بعد عتبة باب الجلسة، وصاح فيه: ضربت الحرمة؟ كلمة واحدة قول من عندك. يا سعادة البيك، في راجل يضرب حرمة؟ ممنوع الفلسفة، كلمة ورد غطاها، ضربت نعم أو لا؟ لا. فصاح القاضي في المحضر: نادي الشاكية. فحضرت الحرمة المضروبة تتعثر في ملسها الأسود الطويل، فلم ينتظر القاضي حتى تدخل الجلسة وصرخ فيها: ضربك؟ أصل يا سيدي القاضي، ربنا يخليك، ما فيش أصل، ضرب ولا لا، هي كلمة لا غير. ضرب. كفاية، واستغنت المحكمة عن بقية الشهود، كلامك يا متهم. فتنحنح المتهم وجعل يدافع عن نفسه، والقاضي مشغول عن سماعه بكتابة الحيثيات ومنطوق الحكم على الرول بالرصاص، إلى أن فرغ فرفع رأسه ونطق بالحكم دون أن ينظر إلى المتهم أو ينتظر بقية دفاعه: شهر مع الشغل. يا سعادة القاضي، أنا عندي شهادة، لا ضربت ولا بطحت، الحكم ظلم، ظلم يا ناس. اخرس، اسحبه يا عسكري. فسحبه العسكري بعيدا، ونوديت القضية التالية: